بطل انه وجدنا الشمس اغربت وصلنا ساعة. هذا هو عم يحكي يعني بدرجة الآخرين يعني. هي درجة الآخرين. أي درجة؟ حبيبي الساعة لإيش قامت؟ قامت على التوقيت الرسمية نحن عم نتكلم عن توقيت غير رسمية. أول مرة. نحن عم نحكي عن توقيت غير رسمية. رسمية بس أنت قلت إنه الجبل كان عالي. أنا عارف شو حكيت. نعم. توقيت رسمية ولا لا؟ رسمية. طيب نحن شو حكينا هذا؟ توقيت عندنا هنا انه الشمس يطلع ساعة كذا. نعم. تم هيك انا ربع ساعة تطلع الشمس. شو بسوي انا؟ بطلع الساعة؟ لا بطلع اذا انا مرتفع منطقة. انت انا انا. نعم اذا شو بسوي؟ انت لا تقول اذا. أنا هذا اللي بيزعجني من كلام الناس. أنا بحكي لك واقع وأنا في أرضي هنا. أنت بتقول لي إذا وما إذا وبتحكي عنك وأنت ما أدري شو القصة. أنا ما أقول لك التوقيت بيقول لي الشمس طلعت. بتطلع هيك خمس دقايق عشر دقايق ربع ساعة ما طلعت الشمس. فهل أصلي على الساعة؟ هل هي على التوقيت الرسمي في حد تعبيرك أنت؟ ولا بصلي على التوقيت الإلهي؟ التوقيت الإلهي. إذن شو قيمة التوقيت الرسمي؟ هل أنت رفعت أصبعك بدك تستوضح على المغرب إنه الله يهديك وأبو حمدي معه عم بيقول مغرب معه في بلاد لا ترى فيها الشمس بنور. يوم مغيم شديد الغيم والإنسان لا يستطيع أن يراقب الشمس إطلاقا. تسمح لي؟ تفضل. أنا بقول كل صراحة لما واحد بده يحدثني بالفرضيات وهو عايش في الحقائق رأسا بيعطيني تنبيه انه انا مبطل. انت اسمع نصيحتي ولو النصيحة بتزعج يعني احيانا. فاهم علي؟ كل انسان بيسمع بحث وموضوع قائم على الواقع بيجي هو بينقلنا من هذا الواقع الى فرضيات رأسا بيعطيني تنبيه انه مبطل. ليه؟ لانه ما قدر يعالج الحقائق الواقع المحيطة بنا لحتى يستطيع يعالج الفرضيات. يا شيخ انت فهمت هلا شو عم احكي ولا ما فهمت؟ ما فهمت الظاهر. ليش عم تنقلنا من الواقع لفرضية؟ تركنا هلا انت عايش في اوروبا في بلادنا. لا لا لا لا لا لك حبيبي هلا نحن في شتاء ولا صيف؟ بالواقع هلا هو عم نحكي الواقع. الواقع نحن صيف ولا شتاء؟ اذا بحثنا موضوع الشتاء ما حصل لي شتاء مش شتاء اذا هم علينا لا نسال سؤال اخر. الله يهديك الله يهديك الله يهديك الله يهديك. ليش ما بتكمل موضوعك هذا على الواقع وبعدين هذاك بيسال عليك تفهمه؟ ليش؟ هلا اذا النظر هذا الواقع اللي فهمته منه إيه؟ النظر المجرد طالما مجرد عن ايش؟ الشمس مجرد عادي يعني عن الوسائل الاخرى. اي وسائل؟ الحساب الحساب الشمس اللي هلا توقيت التقويم يقوم عليه كله هذا. ايه انت امنت في هذا التقويم يعني هذا الحساب؟ يا انت ما عملت له حساب يا عمل له حساب. فإذا كنت مالك عمل له حساب فأنت معي في الكلام، وكنت عمل له حساب فبحاس النقطة هي. لا